لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الفرائض، كتاب الفرائض. وسبق في المرة الأخيرة أن يعني وقفنا على الآية الكريمة التي صدر بها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الفرائض. وقد أتى في هذا الكتاب وفي هذا يعني الباب، باب الفرائض، ب55 مسألة. وكما أشرنا في المرة السابقة أننا يعني نريد أن نقف على بعض المعاني والجوانب والتنبيهات حول الآية الكريمة التي بدأ بها الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهي آية من الآيات الثلاث أصول أحكام المواريث، أحكام المواريث. وهي قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. والحقيقة إنه يعني كتاب الإجماع هو كتاب مسائل، وهو في لون من ألوان الفقه، وهو جمع المسائل المتعلقة بالإجماع. لكننا سنخالف قليلا عن يعني طريقة الكتاب في هذا الباب على الخصوص، حيث نقف بعض الوقفات يعني الإيمانية الوعظية أيضا التي ننبه من خلالها على بعض الجوانب في الآية، نظرا لأن هذا الموضوع في الحقيقة يعني يحدث فيه خلل عظيم، موضوع المواريث خصوصا خلل كبير وعظيم. وكما أشرنا في المرة السابقة إن هذا الموضوع يحدث فيه خلل كبير من المسلمين ومن غير المسلمين، يعني لا نقول من غير المسلمين فقط، الكفار مثلا يعني يعادون أحكام الشريعة ويقولون كيف يورث في الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك، لا، بل المسلمون أنفسهم فيهم كثير، بل ربما والعياذ بالله أكثرهم على هذا الفهم الخاطئ كما هو فهم الكافرين. ولذلك أريد أن نكمل يعني بعض الوقفات التي وقفنا معها في المرة السابقة حول هذه الآية العظيمة الكريمة. وكنا في المرة السابقة وقفنا وقفتين، الأولى أن أحكام المواريث من مفاخر الشريعة الإسلامية، وتكلمنا عن يعني مزايا يعني المواريث في الإسلام ومعايير تقسيم المواريث في الإسلام. واليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نتحدث أو نقف وقفتين، الوقفة الأولى الرد على المعترضين على أحكام المواريث، الرد على المعترضين على أحكام المواريث. الوقفة الثانية التحذير من الظلم في المواريث. وأنا أثرت أن أفعل ذلك خصوصا أننا داخلون على شهر رمضان بإذن الله تعالى، وسيدخل علينا شهر شعبان قريبا بعد أيام إن شاء الله تعالى. فأثرت أن نبدأ المسائل من كتاب الفرائض بعد رمضان إن شاء الله تعالى، إذ أننا إن شاء الله سنبدأ بداية من دخول شهر شعبان هذه الدروس سنشرع في الكلام عن أحكام الصيام، أحكام الصيام. وعليه يعني يكون درس اليوم آخر يوم من كتاب الإجماع حتى يكون بعد رمضان إن شاء الله تعالى. وكما أشرت فإننا نقف وقفتين مع الآية الكريمة اليوم، الأولى كما ذكرنا الرد على الذين يعني يعترضون على أحكام المواريث في الإسلام، الثانية التحذير من الظلم في الميراث. فأما الأولى وهي الكلام على المعترضين على حكم الله في الميراث، فالمعترضون على الميراث الإسلامي نوعان: مقلدون لحكم الجاهلية والشرائع المحرفة، ومقلدون للغرب ودعاة الحريات المنفلتة. نوعين من الناس، نوع مقلد لحكم الجاهلية والشرائع المنحرفة ودول في الكفار، ونوع مقلد للغرب ودعاة الحريات المنفلتة والعياذ بالله. أولا المقلدون لحكم الجاهلية والشرائع المنحرفة، كانت المرأة في الجاهلية تابعا للرجل في كل شيء، مسلوبة الحق والإرادة. قال عمر رضي الله عنه: والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانت المرأة في الجاهلية لا كيان لها، لا ذمة مالية ولا تملك ولا ميراث ولا شيء من ذلك. وكانت المرأة في الشرائع الأخرى عند غير العرب بقى المحرفة اليهودية والنصرانية لا ميراث لها إلا في حالة غياب الذكور، إلا في حالة غياب الذكور. يعني لو إنسان عنده مال ومات عنده أولاد ذكور هم اللي يرثوا والبنات ما يرثوش. متى ترث البنت في الشرائع الأخرى؟ لو ما كانش فيه ذكور. فكما جاء في سفر العدد إلى رقم 27 عدد من 1 إلى 4 فيه: وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. يبقى البنت مش هتورث أبدا طول ما في ذكور، ده في الشرائع المحرفة، المحرفة ليست شرائع الله عز وجل. جاء الإسلام فأزال عن المرأة ذلك الحيف والظلم، وأبعد عنها هذا الظلم، وقرر لها نصيبا من الميراث. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. فرض الله لها نصيبها من الميراث. لكن المقلدين لحكم الجاهلية والشرائع المحرفة يريدون إعادة هذه الصور من الجاهلية والشرائع المحرفة إلى حياة المسلمين الآن، وصور ذلك تظهر في القبائل والمجتمعات الريفية، ويعني عدد ذلك لا ينحصر في القبائل والمجتمعات الريفية خصوصا. فيقولون بقول أهل الجاهلية والعياذ بالله: ندي البنات تاخد فلوسنا للرجالة غير أولادنا، ندي البنات ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس قال: لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، يعني في حيث لو البنت هي اللي تورث لوحدها تأخذ النص، ويعطى الغلام الصغير والعيال الصغارين كمان يورثوا، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه. بعض اللي لسه متعودين على الجاهلية. أو نقول له فيغير. فقال بعضهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبية الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر، أكبر واحد في الولاد هو اللي يأخذ الميراث. وذلك لما نزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى دي أفعال الجاهلية اللي بيعملها بعض الناس إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية. في المجتمعات الريفية والقبلية. ولذلك نذكر لكم يعني بعض صور أو أمثلة من واقع الحياة. أحدهم حرم بناته من العطايا والميراث من بعده، لا هو في حياته ادالهم عطايا ولا من بعد منه يعني طرق ادالهم ميراث، بأن أعطى الولد الذكر الوحيد كل ما كان عنده بيعا وشراء على الأوراق. دي صورة من الصور المكرورة. ومرت الأيام حتى أخرجه الولد من بيته الواسع وأسكنه معه في بيته في غرفة صغيرة وقال له لا حاجة لك في البيت الكبير. ثم مرت الأيام ومرض الأب مرضا شديدا، ظل سنوات ولا يقوم على خدمته وتمريضه إلا البنات اللي هو ما ادهمش لا ميراث ولا كان بيديهم عطايا. وكان يتندم كثيرا ويبكي ويطلب صفح البنات قبل موته لأنه عطى كل ماله للولد. نعم. وكان أحدهم يقول أترك مالي لأزواج بناتي، وكتب ماله كله لأولاده الذكور ونسي أن لأولاده الذكور زوجات يأكلن من ماله الذي منعه بناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو انت اللي بيقول ان هدي بنتي عشان تدي زوجها؟ طب ما هو انت بتدي ابنك وبيدي زوجة ابنك اللي هي برضو مش منك اصلا. نعم. ثانيا المقلدون للغرب ودعاة الحريات المنفلتة. هؤلاء يتبنون شعارا قاله اعداء الاسلام وهو ان الاسلام ظلم المرأة. والعياذ بالله الجماعة بتوع بقى الحريات والليبرالية والعلمانية وكذا ونحو الإسلام ظلم المرأة، ويجيب لك من الوجوه يقول لك الإسلام ظلم المرأة، بيدي الذكر مثل حظ الأنثيين. دول بقى ماشيين بالعكس. دول يعني ماذا عايزين يبقى؟ عايزين يبقى الأنثى في كل الوجوه زيها زي الايه؟ زي الولد، مع ان هم جهلة والعياذ بالله. ده لو انهم يعلمون ده اكثر الحالات الأنثى بتاخد اكثر من الولد، أكثر الحالات، لكن هم عايزين يطلقوا ذلك. نعم. ومن ذلك في الميراث بأن جعلها نصف الرجل، يعني بيقولوا كده يعني. فاستدركوا على الله في علمه وحكمته، نعوذ بالله. والله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله. ويقول الله عز وجل في ختام آيات المواريث نفسها، لاحظوا كده آيات المواريث كلها مختومة بماذا؟ بصفة العلم. يقول الله تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وصية من الله والله عليم حليم. وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله أن تضلوا، تروحوا تظلموا في المواريث، ربنا هو العليم مش انتم. نعم. فهؤلاء لم يفقهوا نظام الميراث في الإسلام، وقلدوا أعداء الإسلام في الهجوم على ثوابته. ولنقف على شيء من ذلك بالتفصيل من خلال الملحق المرفق، وسنرى كيف أن الأنثى في أكثر الحالات أخذت أكثر من الذكر. يعني أنا ذاكر في الـ يعني نفس الباب، يعني ذاكر ملحق في حالات الأنثى فيها بتاخد أكثر من الذكر. نعم. أما الوقفة الثانية وهي التحذير من الظلم في الميراث، التحذير من الظلم في الميراث. فنبه الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأموال إلى عدم مخالفة قسمة الله تعالى، وحذرهم من اجتهاداتهم الفاسدة. قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. انت ما تعرفش ابنك اللي هتديله الميراث كله وهتحرم البنات، او ابنك اللي هتديله وتحرم الباقيين، او العكس. البعض عنده نظرة عكسية، ممكن يدي البنات وما يديش الذكور مثلا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ممكن يجي عليك وقت زي الراجل اللي ضربنا بالمثال ده، اللي ادى كل ميراثه لابنه وابنه خد كل حاجة ومرض وطال مرضه، واللي كان بيرعيه واللي كان بينفعه البنات. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ثم ختم آيات المواريث بالأمر بالتزام حكمه، وحذر كذلك من مخالفة أمره، وبين سبحانه ما يترتب على ذلك في الحالين. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يجور بقى في الميراث ونحو ذلك، ويتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك على هذا يعني الكلام نذكر صورا من الاجتهادات الفاسدة في المواريث من واقع الحياة. أيضا من واقع الحياة أذكر لكم بعض الصور التي نقلتها من مصادر مختلفة. أولا صورة الرجل الذي كان عنده بنت واحدة أو عنده أكثر من بنت وله إخوة أو أقارب أولاد عمومة، راجل عنده بنت أو بنتين مثلا، ما عندوش أولاد تانيين غيرها أو ما عندوش أولاد تانيين غيرهم البنتين دول مثلا. في حالة لو الراجل ده مات وعنده مال، البنتين دول هياخدوا الثلثين، أو لو كانت واحدة هتاخد نص، والباقي من ميراثه لو مالوش زوجة مثلا هيرجع لمين؟ لولاد عمه أو أخواته هو العصبة بقى، أخواته مفيش أخواته يبقى أولاد عمه وهكذا. فيقوم هو عشان بقى ولاد أو أخواته ما ياخدوش أو ولاد عمه ما ياخدوش، يقوم يعمل إيه؟ يكتب كله في حياته للبنت أو البنتين، يروح كاتب كل حاجة. ليه؟ يقول لك لا دول بنات وضعاف والرجالة دول ما ونحو ذلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ويعلم أنهم سيرثون مع بناته، فإنه يلجأ في حياته أن يبيع لبناته بيعا وشراء معرضا بذلك عن حدود الله. وإن رجلا أتى مثل هذا العمل فأذله الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. شوفوا تعالوا بقى، فقد تحايل على ذلك بأن كتب بيته لابنته الوحيد، شوفوا القصة دي، كتب بيته لابنته الوحيد بيعا وشراء حتى لا يأخذ إخوته معها في ميراثه. ومرت الأيام والرجل ما ماتش، ومرت الأيام فقامت البنت بكتابة البيت لزوجها. البنت كويسة مش وحش، بس بتحب زوجها شوية زيادة، رح يكتبله البيت اللي أبوها عمله لها. ثم ماتت هذه البنت، البنت ماتت، بقى البيت ده بتاع مين؟ بتاع زوجها وأبوها بقى ده في هي بكتبتها خلاص لزوجها، كتبتها لزوجها وهي ماتت خلاص، أبوها ده مالوش في أي حاجة في الموضوع. فتزوج الزوج في هذا البيت وطرد هذا الرجل إلى الشارع. سبحان الله، كل ده عشان ما يخليش خواته ياخدوا. فلم يجد هذا الرجل من يسأل عنه ويؤويه إلا من؟ إلا إخوته وأولاد عمه، هم دول اللي أووه، وهم دول اللي صاروا يراعونه بعد ذلك، وذلك لأنه تحايل على شرع الله عز وجل. صورة ثانية، صورة الرجل الذي يقسم على أولاده تركته وهو حي، وهذا من الأخطاء الشائعة. فقد أجمع العلماء على أن من شروط الميراث تحقق موت الموروث، إن بعض الناس يوزع الميراث وهو حي، وده لا يجوز أصلا في حال الحياة، إذ أنه ربما يموت أحد الورثة فيغير تقسيم الميراث رأسا على عقب. يعني بعد ما يكتب المواريث كلها لعياله، يكتب الميراث كله لعياله، واحد من عياله هو اللي يموت، الدنيا تتلخبط تاني. لا، وساعات كمان يحصل بقى ما هو أدهش، يكتب كل الميراث لعياله وبعدين هو يقعد ما عندوش حاجة ويعيش أكثر من 10-20 سنة كمان، هو فاكر ممكن هيموت مثلا بعد سنة ولا اتنين، يعيش 20 سنة، يعيش يمد إيده لأولاده، اعطوني أجيب الدواء، اعطوني أجيب العلاج ونحو ذلك. وقد يبلغ الرجل مثلا 60 عاما فيبدو له أنه هالك لا محالة، فيكتب لأولاده ويقسم بينهم، وإذا به يعافى من مرضه ويعيش عمرا مديدا، يتزوج فيه، ممكن زوجته تموت ليمهم ويحتاج يتزوج واحدة تانية عشان تأنسه وتقوم عليه، وينجب من امرأة أخرى، وممكن ينجب منها. ها الميراث راح فين بقى؟ راح للإخوات التانيين، والجديد ده الولد الجديد ده ما خدش حاجة وهو ابنه. نعم. فيكون أولاده الكبار فقط قد استحوذوا على الثروة كلها وجار بذلك على أولاده الصغار. وإن الرجل لا يزال بخير مالكا أمره ما دام المال بيده والقرار بيده. سورة أخرى ثالثة: المرأة التي كان عندها بنت أو أكثر فإن أقارب الزوج يستحقون جزءا من الميراث بالعصبة. المرأة هذه ما عندهاش غير بنت واحد، لو ماتت المرأة دي في هذه الحالة يبقى العصبة هيورثه مع بنتها، فإنها تشنع عليه وتقول أنهم يريدون أن يأكلوا أموال اليتامى. بمعنى هذه المرأة، المثال ده، المرأة مات زوجها وعندها بنت واحدة مثلا أو عندها بنتين حتى وزوجها مات، طيب لما الزوج يموت ده مين اللي هيرث؟ هيرث البنات وأمهم، وهيرث مين بقى؟ أم وأبوه، أو لو في إخواته ذكور وملوش أم وأب هيورثوا الذكور مع بناته، لأن فيش ذكور. تقوم الزوجة بقى تعمل إيه؟ تشنع على إخواته، يا اللي بياكلوا مال الأيتام. طيب ما هو مين اللي هيشيل أصلا الراجل ده في حال عجزه؟ هم إخواته دول اللي الذكور، العصبة دول. نعم. سورة رابعة: رجل يمنع ولدا من أولاده لأنه عاق، يقول له لا، فإن في هذه الحال يعاقبه، يعني الوالد، ويقول لا يعطيه، يعني لأنه عاق، وهذا الوالد يقال له لا تفعل حتى ولو كان الولد عاق. نعم، أكرم المحسن واعطيله شيء من يعني المكافأة ونحو ذلك، لكن لا تمنع الميراث عن العاق. مما يعني يحكى في يعني يروى يعني في مثلا قصص يعني الذين ظلموا في الميراث والعبر التي يعني دارت عليهم، أنه مما يروى في ذلك أن رجلا قسم ماله بين أولاده فأهملوه وتركوه، قسم عليهم كل ماله، مبقاش عنده مال، فلما وجد أولاده انصرفوا عنه حزن لذلك، فجمعهم وقال يا أولادي، شوف هيعمل فيهم حيلة بقى، هو لقد قسمت عليكم مالا قليلا، اللي ادهلكوا ده جزء من مالي، لكن ثروتي الحقيقية قد جعلتها في صندوق في حفرة تحت سريري، هذا لما موت ابقوا خذوها. فرجع أولاده يتسابقون لخدمته، ما هو والعياذ بالله طمعين، لأنه عاشوا على هذه النفسية والعياذ بالله. هذا يأتي له بعباءة، والآخر يأتي له بقطعة قماش، والثالث يأتي له بأكلة طيبة، ومرت الأيام على ذلك حتى مات الرجل. فلما مات انطلقوا يكتشفون الكنز بقى اللي في الحفرة، فإذا بالكنز عبارة عن صندوق كبير مملوء بأوتاد من خشب، حتت خشب فوق بعض كده، حتت خشب فوق بعض، ومعها ورقة مكتوب فيها وتد ثم وتد في عين من يكتب ثروته وهو حي للولد. كاتب لهم كده خشب في عين، يعني اللي يعمل كده يعني، وتد ثم وتد في عين من يكتب ثروته وهو حي للولد، لأنه ده ظلم وجور للآخرين والورثة الآخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه. فيعني هذه بعض التنبيهات يعني أردت أن أنبه إليها يعني بين هذه الكلام عن مسائل الفرائض والمواريث من كتاب الإجماع، الذي بإذن الله تعالى نبدأ مسائله الخمسة والخمسين هذه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، إذ أننا إن شاء الله تعالى بداية من شهر شعبان سنشرع في الكلام في أحكام الصيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام المقبلة. ونسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم استرهم بستر من عندك. اللهم إنا نستودعك أهل غزة، اللهم إنا نستودعك أهل غزة، اللهم إنا نستودعك أهل غزة، وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.